الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم بالقرآن المجيد وقوم به نفوسنا بين الوعد والوعيد، أحمده على ما تفضل به من النعم وأسأله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بعث الله نبينا وسيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الرسالة وتبليغ الشريعة، فهو الرسول المعظم والنبي المكرم، سيد ولد آدم بالاتفاق، وخير أهل الأرض على الإطلاق. الحمد لله، all praise is due to Allah Almighty. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. Muhammad is the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. Thereafter, Allah subhanahu wa ta'ala sent our beloved master and prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so that he would convey the message and indeed to deliver the sharia. He is the master of the earlier ummas and indeed the rest of the ummas throughout history. He is indeed the most respected among all sallallahu alayhi wa sallam. الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد الفاخرة عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، الذي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته صلى الله عليه وسلم. He is the jewel and indeed he is the crown that is so highly respected, the slave and messenger of Allah. He is Allah's prophet. He's Allah's chosen one. He's the one that Allah had the most of a special relationship. And he is the entrusted with the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. He was the best among all his creation, and a Muslim would not be, a true one would not be a believer unless he believes in the message of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سيد المرسلين والمقدم لإمامتهم وخاتم النبيين وصاحب شفاعته، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يجوز الصراط من الرسل بأمته يوم القيامة، وأكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة، وأول من يقرع له باب الجنة. يقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. He is the master of all the messengers. So what, the first one who was given the leadership and imamah of the seal of all prophets. And he is the one who's given the intercession. The first one to be raised from the dead on the day of judgment. He is the one to pass as-sirat, which is the straight over hellfire with his ummah into Jannah. He is the most among those who would come among the prophets, coming with their ummah, but their number would be exceeding any other ummah with their prophets. He is the first one that the door and gates of Jannah will be opened for. The guardian of the Jannah would answer him when he knocks on the door by saying, "Who are you?" He said, "I am Muhammad." He said, "I was commanded by Allah not to open the gates of Jannah for anyone before you." يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ نفسا أكرم عليه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. عبد الله بن عباس, great companion of the Prophet صلى الله عليه وسلم, said that Allah never created a soul more pure and more beloved and respected to him than Muhammad صلى الله عليه وسلم. وإظهارا لفضله وعظيم منزلته وعالي مكانته صلى الله عليه وسلم، وإرادة لتكريمه وتخليدا لاسمه صلى الله عليه وسلم، شرع الله الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، وجعل ذلك قربة جليلة عظيمة للمؤمن. In order to show the respect for his high status and elevation of his position, and indeed to show our due respect for him, and also to let his name be remembered, Allah subhanahu wa ta'ala made it incumbent upon everyone mentioning his name to say sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. للخلق أرسل رحمة ورحيما صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، وكتب له عشر حسنات. In the glorious Quran, Allah the Almighty says the meaning of which: verily Allah and His angels do send their blessings, because Allah sends His blessings, and the angels make dua for the Prophet, meaning they make the salah and taslim upon our Prophet. So, O ye who believe, make your salah and taslim upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Indeed, he sallallahu alayhi wa sallam said, anyone who makes salah upon me one time, Allah subhanahu wa ta'ala will return that and multiply it into 10 times. In fact, he said in another hadith, if you say sallallahu alayhi wa sallam one time, Allah subhanahu wa ta'ala will double that and multiply it into 10 salawat, and he will expiate or wipes out 10 sins and will raise you 10 degrees by His own grace. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم أو ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الربع؟ قال إن شئت. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال فالنصف؟ قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال فالثلثين؟ قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. In the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, there's no one would make salah upon me except that the angels will make salah upon him. And Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu said to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, O Messenger of Allah, I do pray upon you. So how much of my prayer, how much of my dua, because the prayer of the Prophet is dua actually, he said, how much of my dua would I make for you? He said, whatever you wish and whatever you want to give. He said, a quarter of this? He said, yes, if you wish, but if you add, it would be good for you. He said, how about half of my dua? He said, whatever you wished, and if you increase, it would be good for you. He said, how about two-thirds? He said, whatever you wish, but if you increase, it would be good. He said, how about if I give you all my dua? He said, yes, indeed, if you do that, you'll have no concern, no ill feeling inside your heart, and all of your griefs will be indeed relieved. ومن لوازم محبته صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه كلما ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. ومن الجفاء وقلة الوفاء والتقصير وقلة التوقير أن يذكر سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فتحجم الألسنة عن الصلاة والسلام عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. To show your love and respect to the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم, you shall pray upon him, ask Allah سبحانه وتعالى to raise his status, because his honorable name when being mentioned shall be followed by sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. It is a disrespect and indeed not proper for any Muslim that when the name of the master of humanity is mentioned and then the tongue would not be moved by sallallahu alayhi wa sallam. In fact, he said, the stingy is the one who's, when my name is being mentioned, does not send his prayer upon me. And he said, woe to someone, and someone's nose be put in the dirt. This is an expression in Arabic, rahima anfu, which means that his status would be so low if my name is being mentioned and does not pray upon Allah. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. Another hadith, he صلى الله عليه وسلم said, no people would be having a meeting or a session, and then in that meeting, they would not remember Allah, and they would, did not pray upon the Prophet صلى الله عليه وسلم, except that they would come on the Day of Judgment when they feel very, very sorry for not doing so in this life. فالواجب علينا جميعا أن نربي أولادنا على محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته, ولكن نحذر من الغلو الذي يفعله بعض الناس كمن يعتقد أن النبي يعلم الغيب مطلقا أو أن وجوده سابق لهذا العالم أو أنه خلق, أن الله خلق الكون لأجله أو أنه خلق من نوره أو من نور العرش, وكل هذا اعتقاد لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولم يقل به أحد من الصحابة أبدا, فهذا لا يجوز اعتقاده. We must upbring our children to love the Prophet صلى الله عليه وسلم, to glorify his sunnah. But in the meantime, we shall be very careful not to be excessive or extreme in raising him above his status, alayhi salawatu wa salam. Such as when someone would think or believe that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam knows the unseen, al-ghayb, or that that he was created before the world was created, or that the world was created out of his light, or from the light of Arsh. This is not true, and there is no evidence for this whatsoever. And no one of the companions of the Prophet ﷺ ever said something like this. وكذلك من نادى أو دعا أو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته, أيضا هذا ليس من دين الله وليس من محبته صلى الله عليه وسلم وليس من توقيره, بل واجب أن يدعو الله ولا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام, يقول يا رسول الله اشف مريضي أو رد غائبي, كل هذا غير وارد في الإسلام. If anyone would call upon anyone for helping him in curing his illness, in helping him in things that no one else is able to help with except Allah subhanahu wa ta'ala, then shall direct that towards Allah and not towards the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It is not part of the deen to ask Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to help you with things that Allah alone is able to do and is in his hands, such as to heal the sick, or to bring something that you lost, or to do something that no one else other than Allah would do, that is only to be directed and asked from Allah. May glory be to him. ومن لوازم محبته صلى الله عليه وسلم تقديم قوله على قول غيره, وهذا مذهب الأئمة الأربعة, الأئمة الأعلام, الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى, والإمام مالك رحمه الله تعالى, والإمام الشافعي رحمه الله تعالى, والإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة, كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار, بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا دينك لا تقرد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا والأئمة الأربعة لا يتعمدون مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم. In order to show and express your love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you shall have precedence for his saying over the saying of everyone else except Allah subhanahu wa ta'ala. This is indeed the way and practice and belief of all the four great imams, namely al-Imam Abi Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad. All of them said the same thing, that I would ask you to follow the saying of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. If I said something that goes in conflict with what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, then reject my own saying, throw it away, and only accept the saying of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومن الأمور التي نهى عنها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعليق التمائم. من يعلق تميمة أو حرزا أو خيطا أو ورقة أو جلدا لحيوان أو ذئب أو سنا لذئب أو غير ذلك، أو الذين يكتبون على هذه الأوراق يكتبون عليها طلاسم أو حروف أو أمور أو استغاثات بالجن أو غير ذلك، كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وجاء ضبط يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة وترك واحدة. قالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا. قال: إن عليه تميمة. فقطعها الرجل فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالإنسان لا يتعلق بأوراق أو حروز، يتعلق بالله، يدعو الله، يستغيث، ينادي رب العالمين. وإذا كان فيه مرض أو أصابه مرض أو وجع، فهناك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليضع يده على ما تألم من جسده وليقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، يكررها سبع مرات، وهذه بإذن الله شافية كافية بحول الله تعالى. The Prophet صلى الله عليه وسلم in fact made it prohibited and incorrect to hang amulets or anything written and put on the body, such as around the neck, around the waist, around the arm, whether this is written or put in skin, or even take any sort of any amulet which has magic or any of that sort, seeking to prevent evil from someone, then this is absolutely prohibited. In the hadith, whoever hangs an amulet, then Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet ﷺ made dua against it, then he may not have the protection from evil. In fact, a group of people, 10 people, came to the Prophet ﷺ to make covenants with him and to obey him and be followers of him. He in fact extended his hand to 9 and he left one of them. And then they asked him, why did you leave this person? He said he was hanging an amulet on his body. Then that man took it off. And made the covenants with him. If a person is sick or in need of help, he shall seek that help from Allah subhanahu wa ta'ala, such as if he has illness in any part of his body, should touch that part and say, Bismillah, أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَابِرُ. In the name of Allah, I seek refuge with Allah and His power from the evil of whatever I have or I fear, and shall do that 7 times. That should be bi-ibnillah, by the will of Allah, a good way to heal his illness. And it's inshallah going to heal him by Allah's permission. وكذلك نحذر جميعا من الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين والعرافين الذين يدعون علم المغيبات والكشف عن المضمرات والذين يقرؤون الفنجال والذين يقرؤون الكف، كل هؤلاء مجرمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا، العراف الذي يدعي معرفة الأمور والغيب، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. We shall be very aware and shall stay away from magicians, fortune tellers, people who read the cup and read the palm, or do any practice that they think that they are in connection with the world of the unseen. The Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam warned against these people and said, for example, if anyone goes to a fortune teller, a priest, thinking that he's going to know and tell him about the unseen, then just only ask that person, not necessarily believe in what he says, but the fact that he went to that person, Allah would not accept his prayer for 40 days. And if he goes to that magician or fortune teller or priest and asks him, then believe in what he said, then he has committed kufr of what Allah has revealed upon his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والواجب علينا جميعا ونحن المسلمين أمة الإسلام، ديننا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد والقرآن واحد، أن نكون أمة واحدة، أمة واحدة وجماعة واحدة وكلمة واحدة ولسانا واحدا وهدفا واحدا، لا اختلاف بيننا ولا تفرق ولا تباغض. وعلينا جميعا أن نحترم علماءنا ونقدر علماءنا ونجل علماءنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. It is a must upon us all, since we belong to the same ummah, same nation, that we be united and should be one body all together, because our ummah is one, our Quran is one, our objective is one, and we are all one community of believers. We shall not have any grudges or differences or divisions within the ummah, and shall not have any enmity or hatred towards each other, but rather we should respect each other, respect our scholars. In the hadith, it is not one of us who does not respect the elderly and be merciful to the young and understand and gives respect to the scholarly among us. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سباغ المسلم فسوق وقتاله كفر. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, to insult a Muslim is fusuq, which is a disobedience, a big disobedience to the Prophet صلى الله عليه وسلم. And to fight a Muslim, to fight a Muslim in the battlefield is indeed an act of kufr, which is very, very horrible. ولا يجوز أن يرمي مسلم مسلما بالكفر يقول أو يقول هو عدو الله أو يقول هذا مبتدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يرمي رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولم يكن كذلك إلا حارت عليه أي رجعت عليه. It is not permissible for any Muslim to insult and attack another Muslim just like him, but he may have a different opinion, a different look and view of certain things, that you say you are the enemy of Allah, or you say you are committing bid'ah when he is not doing that, or you are even kafir, which is even worse. Because in the hadith of the Prophet ﷺ, if a believer says to another believer, you are the enemy of Allah, you are a kafir, and he is not like this, then it would be returned on him, that he would be the one falling into what he, in fact, insulted his brother with. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن يحوطه يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون كجسد واحد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. In the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, the believer to a believer is the one who guards his own property. He protects him, because the Muslims, the other hadith, are just like one body. And he also advises us not to have differences among us and to cut ties with each other, or to sell things or compete in selling so that we can hurt someone of our brother Muslims with that. But we shall be all the slaves of Allah and brothers under the banner of Islam. We shall not be unjust, and we shall not in fact give non-Muslims the supremacy over our brothers. And it is enough of evil that a person would demean or belittle his brother. A Muslim to a Muslim is prohibited, meaning that it's not allowed for a Muslim to attack or in fact to transgress against his brother Muslim, whether this is in relation to his blood, his property, or his honor. أخيرا وصايا سريعة. تمسكوا بالدين, تمسكوا بالإسلام, تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تناصحوا فيما بينكم. إذا رأيتم المسلم عليه بعض الخطأ أو بعض المنكرات أو مقصر, عليكم بنصيحته برفق وإحسان وشفقة ورحمة, بلا تشهير ولا تعيير ولا غيبة. ثالثا عليكم بنشر المحبة فيما بينكم. رابعا عليكم بدعوة غير المسلمين, بإظهار الإسلام وجلال الإسلام وكمال الإسلام ومحاسن الإسلام وبهاء الإسلام. ادعوا غير المسلمين الإسلام بالقدوة الحسنة والكلمة الطيبة, فدينكم دين الرحمة ودين الإحسان ودين السلام، ليس دين العنف، وليس دين القتل، وليس دين الإرهاب، وليس دين الغلظة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يدخلنا جميعا جنته. اللهم أدخلنا جنتك، اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أحينا على سنته، وتوفانا على ملته، واحشرنا في زمرته. اللهم ولا تحرمنا شفاعته يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر المشايخ والعلماء الحاضرين وجميع الحاضرين، وشكرا للجميع على حسن الاستقبال، ونراكم بإذن الله في مرات قادمة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Finally, a few advices. Hold on to your deen, to Islam. Hold on to the sunnah. Advise one another with compassion, with ease, and without backbiting, without trying to, in fact, make this advice in public, but rather in privacy. And what we need to do is spread love among all our brothers. We shall invite non-Muslims to Islam, show them the perfection of Islam, the beauty of Islam, the greatness of Islam, by first leading a good example within ourselves and saying good preaching, good words, because our deen is the deen of rahmah, mercy, and generosity, not the deen of terror, not the deen of killing, not the deen of all the bad and terrible things that are ascribed to the deen, when in fact it is not, because the Prophet ﷺ was sent only as a mercy to mankind. Finally, the Shaykh says, thank you so much for this invitation. Thank you for the administration of this masjid, for all the brothers who have made it possible to have this gathering tonight, but also to all the attendants who, alhamdulillah, came and we had this nice gathering. May Allah reward you abundantly. May He subhanahu wa ta'ala keep us all together as one ummah. May He unite us around the sunnah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.